Thank you. تسمع روحك في الاول ايوه هذه البادغ الكعبة او كفا ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم أمير الباد والكعبة الله

إذا اهتديتم إلى الله بس مسير عفو يا مولانا. إلى الله مرجعكم جميعا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا صدق الله.